ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الكرام، وصلنا إلى قوله رحمه الله تعالى: وإذا تم هذا فبالصحيح في قول أهل هذا الشأن، هذا حديث صحيح، وبالضعيف في قولهم هذا حديث ضعيف، قصدوا الصحة والضعف في ظاهر الحكم. كنا قد انتهينا في الدرس الماضي بفضل الله من تعريف الحديث الصحيح ومن شروطه الخمسة، وهي اتصال السند، وعدالة الرواة، وضبط الرواة، وعدم الشذوذ، وانتفاء العلة القادحة. طيب، يقصدون أو يطلقون على الحديث وصف الصحة ووصف الضعف من خلال ظاهر الأمر، من خلال ظاهر الأمر. يعني قد يكون ظاهر الحديث الصحة ولكنه معل، قد تتوفر فيه الشروط الخمسة ولكنه معل. كيف؟ ما نحن قلنا توفرت فيه الشروط الخمسة، وقلنا توفرت فيه، أعيد السؤال، توفرت فيه الشروط الخمسة وهو صحيح لكن لا يعمل به. أحسنت، منسوخ. مثلا، يعني مثلا على سبيل المثال، قد يكون ضعيف لكن عمل بمقتضاه ووقع عليه الإجماع، كحديث أبي أمامة: الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على لونه وطعمه وريحه. حديث في إسناده رشدين بن سعد وهو ضعيف. طيب، وأجمعت الأمة على أن الماء إذا تغيرت أحد أوصافه الثلاثة بنجاسة فليس بطاهر ولا مطهر. طيب، فالحكم بالصحة والضعف أيضا ما لم يكن متواترا وما لم تحتف به القرائن، فهذا بحسب نقد الإنسان ولو بلغ من العلم ما بلغ. يعني مثلا، عندما يأتي إمام أهل عصرنا طيب الله ثراه أبو عبد الرحمن الألباني رحمه الله تعالى، نجد أنه يجتهد في بعض الأحاديث تصحيحا وماذا؟ وتضعيف. هل تكفل الله عز وجل له بأن يصيب في كل أحكامه؟ فكم من حديث ضعف ثم مع مرور الأيام يجد بعض الطرق التي ما كانت طلع عليه وفوق كل ذي علم عليه، أو أنه يصحح حديثا ثم بعد مرور الأيام والسنوات فإذا به يتبين له إلا في هذا الحديث لم يكن يعرفها من قبل. فالحكم بالصحة والضعف في، وليس معنى هذا أننا نتشكك في أحكام علمائنا، لا، إنما في غير الصحيحين وفي غير المتواتر وفي غير الصحيحين وفي غير المحتف بالقرائن الحكم ظني وليس يقينيا. الحكم إيش؟ ظنيا وليس يقينيا، لأن الضعيف قد الضعيف ماذا؟ من قبل حفظه قد يتقن حديث، لكن في ظاهر الأمر أنه عندنا ضعيف ويحكم بضعف الحديث. طيب، بل هناك علل خفية كثير من المشتغلين بالحديث لا ينتبهون له. وعليكم السلام، تفضل. طيب، وهي أن بعض الضعفاء ثقات في بعض شيوخه. هات لي تقريب التهذيب المجلد الثاني. طيب لا حرج، افتح هات لي هشام بن سعد. هشام ابن سعد المدج، أبو عباد أو أبو سعد، صدوق له أوهام ورمي بالتشيع. قال العلامة الألباني: فهو حسن الحديث على أحسن الأحوال، مع أن قول الحافظ صدوق له أوهام فيه نظر، فالرجل فيه تضعيف، ومع ذلك إذا روى عن راو فحديثه صحيح. يعني انظر الشيخ ماذا قال؟ قال هو حسن الحديث على أحسن الأحوال، يعني إن أحسننا الظن به جدا فحسن الحديث. لا، إذا روى عن زيد بن أسلم فأوثق الناس فيه. أنت ستبحث في التهذيب مثلا أو في التهذيبين ولا تنتبه لهذه الجزئية الخطيرة أنه أوثق الناس في من؟ في زيد بن أسلم، فستضعف الحديث مع أن الحديث صحيح. يحيى بن عبد الله بن بكي ثقة في ليس ضعيف في مالك. إذا لم تنتبه لهذه ستخطئ في حكمك. فهنا الحكم بالصحة والضعف، هذا في ظاهر الأمر، في ظاهر للحكم، بمعنى أنه اتصل سنده مع سائر الأوصاف المذكورة أو فقد شرطا من شروط القبول لجواز الخطأ والنسيان على الثقة والضبط والإتقان وكذا الصدق على غيره. الثقة قد يخطئ، والضعيف طب خذ عندك فائدة. الآن عندنا راو ضعيف وروى قصة حضرها، كثير جدا مجرد أن يجد الضعيف يقولون هذا إيش؟ حديث ضعيف، هذا خطأ. الإمام أحمد كما نقل ذلك الحافظ في هدي الساري أن الضعيف إذا حضر قصة فذكرها فهذا مما أتقن، هو كذاب؟ أجيبوني، الضعيف هذا كذاب؟ ليس كذابا، إنما عنده سوء حفظ كأشكالنا وأمثالنا. رجل رأس ماله 1000 حديث مثلا أو 500 حديث، أخطأ في 100، قالوا لا 100 كثير جدا، أو انشغل بالفقه أو انشغل بالقضاء فخلط في الأسني، لكنه يتقن المتون، إذن هذا ضعيف من قبل حفظه، لكن قد يتقن بعض الأحاديث لكثرة تردادها على لسانه مثلا. فالحكم بالتصحيح والتضعيف في غير المتواتر في غير الصحيحين في غير المحتف بالقرائن إنما هو غلبة ظن عند من؟ عند الناقد. كما ذهب إليه جمهور العلماء من المحدثين والفقهاء والأصولين ومنهم الشافعي رحمه الله تعالى، مع التعبد بالعمل به متى ظنناه صدقا وتجنبه في ضده. يعني أن نعمل به إذا ظننا أنه أصاب، وأن نجتنب ما نظن أنه أخطأ فيه، لأن الحكم على الحديث تضعيفا وتصحيحا ليس يقينا، إنما هو إيش؟ غلبة ظن. وأنبه لإيش؟ لمسألة في غير المتواتر والصحيحين والمحتف بالقرائن، لا أنهم قصدوا القطع بصحته أو ضعفه، إذ القطع إنما يستفاد من التواتر أو القرائن المحتف بها الخبر ولو كان آحادا، كما سيأتي تحقيقه عند حكم الصحيحين. يعني الأخبار التي نقول هي صحيحة إن كان متواترا فلا كلام، لأن التواتر ماذا يفيد؟ اليقين، أو أن تحتف القرائن به. نوضح المسألة. الآن نحن جئنا عند المسجد، وجدنا بيتا من البيوت خشبة النعش يعني في الشارع، وكراسي مرصوصة في الشارع، وأقوام يدخلون ويخرجون، وصوت يخرج من البيت. فسألنا واحد: ماذا يا أخي؟ قال: مات فلان. هذا يفيد اليقين أم يفيد الظن؟ يفيد اليقين. لإيش؟ للقرائن هذه. فمن جملة القرائن في خبر الأحد، نحن على يقين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات، مع أنه لم يصح في الدنيا إلا عن عمر، وعن عمر علقمة، وعن علقمة محمد بن إبراهيم التيمي، وعن محمد بن إبراهيم يحيى بن سعيد، وعن يحيى أخذه جماعة. لكن نحن على يقين إيش؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات، مع أنه لا يوجد له إسناد صح على وجه الأرض إلا من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري، عن محمد بن إبراهيم التيمي، عن علقمة، عن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم. والعجب، انتبه، أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب به على المنبر، وأن عمر خطب به على المنبر، ومع ذلك لم يوجد صحيحا إلا من هذه الطريق. طيب، فهنا عندنا قرائن إيش؟ قرائن أنه في الصحيحين، بل أول حديث في الصحيح، أن كثيرا من العلماء أفردوه بالشرح، أن كثيرا من العلماء أدخلوه في أصول الإسلام وفي الأحاديث التي يبنى عليها الإسلام، أن كثيرا من العلماء اهتموا بهذا الحديث رواية وتلقيا وتلقينا، فهذه كلها قرائن، مع أنه إيش؟ حديث فرد وأصح الغرائب. كل هذه القرائن احتفت إلى أننا تيقنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال هذا الحديث. طيب، لو وجدنا حديثا فردا، مثلا حديث الأذنان من الرأس، مثلا هذا الحديث اختلف حوله تصحيحا وتضعيف، فنحن على يقين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا، إنما عندنا غلبة ظن أن رسول صلى الله عليه وسلم قد قال. مثل حديث إيش؟ لا صلاة لمن لا وضوء له، عليكم الصلاة والبركات، ولا الوضوء لمن لم يسمي الله لمن لم يسمي الله عليه. الإمام أحمد ماذا قال؟ قال: حديث ضعيف. وقلنا إنه قصد إيش؟ أسانيده كل إسناد على حجر. أبو بكر بن أبي شيبة ماذا قال؟ قال: ثبت لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال. ثبت عنده بماذا؟ بمجموع طرق. طب إذ لو نحينا كلمة ابن أبي شيبة، فهذا الحديث عندنا ظن وليس بيقين. الظن هنا الظن الأصولي الحديثي، ليس هو الظن الأخلاقي التربوي الذي هو ايش؟ ان الظن اكذب، ان الظن اكذب الحديث، انما الظن عند في الاصطلاح هو الراجح. فانت عندما تجد اماما كابن رجلا حافظا كبيرا كابن تيمية كالمزي كالذهبي كالعراقي كالبرزالي كابن حجر كالعراقي يقول هذا حديث صح اسناد صحيح، فأنت هذا ينقدح في صدرك أن أن أن غالب ظني أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال هذا الكلام. هذا حديث ضعيف، غالب ظننا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل هذا. لكن متى نتيقن أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقله؟ إذا كان إيش؟ موضوعا، إذا كان موضوعا أو باطلا. إذا كان موضوعا باطلا فنحن على يقين أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل مثل هذا الكلام. وأما ما ذهب كحسين الكرابيسي، حسين الكرابيسي، الحسين بن علي البغدادي الشافعي وغيره، إلى أن خبر الواحد يوجب العلم الظاهر والعمل جميعا، فهو محمول على إرادة غلبة الظن أو التوسع. ما هذا كلام، ما هذا أيضا الذي ذهب إليه أبو محمد بن حزم، أن خبر ابن حزم ماذا يقول في الإحكام؟ أن الحديث إذا صح، إذا اتصل بالإسناد الصحيح إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فنحن على يقين أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال ويجب العمل به وأنه يفيد العلم. اكتبوا فائدة، من أمتع ما كتب في هذا المبحث ما ذكره العلامة ابن القيم في كتابه الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، ستجدون في مختصر الصواعق لأنه في المجلد الثالث، من أفضل ما يعني من أفضل ما كتب في هذه المسألة، وهي خبر الآحاد أيفيد العلم، خبر الآحاد الذي ليس خلاص ليس متواترا، ليس في الصحيحين، لم تحتف به القرائن، وصح اسناده الى النبي صلى الله عليه وسلم، هل يفيد العلم ام يفيد الظن؟ من افضل من تكلم على هذا شيخ الاسلام ابن القيم في كتابه الصواعق المرسله على الجهميه والمعطله في مختصره، يعني انه في الجزء الضائع الذي احتفظ الموصلي لنا باختصاره. علقت على ارشاد الفحول وعلى الإحكام لابن حزم في هذه المسألة بالمراجع، فمن كان عنده إرشاد الفحول بتحقيق سيجد المراجع التي تكلمت على هذه المسألة أو مذكرة الشنقيطي عليهم رحمة الله، لا سيما من قدم منهم الضعيف على القياس كأحمد. وإلا فالعلم عند المحققين لا يتفاوت، العلم لا يتفاوت، يعني اليقين لا يتفاوت، إنما غلبة الظن هي التي يوجد فيها إيش؟ تفاوت بين الناس. فالجار في الصحيح يتعلق بقصد وفي ظاهر المحذوف، ولا القطع معطوف على محل في ظاهر، والتقدير قصد الصحة ظاهرا لا قطعا. أنا إيش ماذا قال؟ قال وبالصحيح والضعيف في ظاهر قصد في ظاهر لا القطع، في ظاهر لا القطع. طيب، فهو يقول إن التقدير قصد الصحة ظاهرا لا يقينا. والحاصل أن الصحة والضعف مرجعهما إلى وجود الشرائط وعدمها بالنسبة إلى غلبة الظن، لا بالنسبة إلى الواقع في الخارج من الصحة وعدمها. يعني إن توفرت الشروط، ولا أريد أن أدندن وأكرر في غير المتواتر وفي الذي في غير الصحيحين والذي في غير المحتف بالقرائن، طيب يعني إن الحكم إذا توفرت الشروط فهذا غلبة ظن، لكن قد يكون في واقع الأمر حكم بالصحة وهو ضعيف أو ضعف هو صحيح. ابن الصلاح مع أنه يمنع التصحيح ويذهب إلى التقليد في الحكم كما ذهب في التقليد في المذهبية، طيب صح حديثا عجيبا جدا، لا لا لا لا لا لا حديث عجيب جدا، الشيخ الألباني في السلسلة يعني يتعجب جدا، والحديث منكر، الحديث منكر. واعلم أنه لا يلزم من الحكم بالصحة في سند خاص الحكم بالأصحية لفرد مطلقا. يعني هل يوجد إسناد يقال عليه أصح الأسانيد التي في الدنيا كمالك عن نافع عن ابن عمر، أو كأبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، أو كغيرها مما ادعي ذلك؟ لا، ما يوجد إسناده أصح الأسانيد على الإطلاق، بل المعتمد إمساكنا أي كفنا عن حكمنا على سند معين بأنه أصح الأسانيد مطلقا، كما صرح به غير واحد من أئمة الحديث، وقال النووي إنه المختار. يعني تأتي مثلا عند البخاري قال مالك عن نافع عن ابن عمر، ابن معين أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، الأعرج ليس بأقل من نافع، أبو الزناد إمام مكة، أبو الزناد كان إماما، لا هذا كان في المدينة، أبو الزناد كان في المدينة، أبو الزناد كان في المدينة، أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. طيب الشاهد أن أننا إذا أردنا أن نقارن بين كل إسناد ادعي فيه أنه أصح الأسانيد سنجد تقاربا شديدا جدا، بحيث لا نستطيع الجزم أن هذا السند هو أصح الأسانيد على الإطلاق. فالأفضل والأكرم أن يقال إيش؟ أصح الأسانيد عن أبي بكر، أصح الأسانيد عن عمر، أصح الأسانيد عن عثمان، أصح الأسانيد عن علي، أصح الأسانيد عن عائشة، أصح الأسانيد عن ابن عمر، أصح الأسانيد عن أنس، أصح الأسانيد وهكذا. أما أصح إسناد على الإطلاق فهذا الكلام في نظر، وإن خاض فيه بعض الأئمة، لأن تفاوت مراتب الصحيح مرتب على تمكن الإسناد من شروط الصح، ويعز وجود أعلى درجات القبول من الضبط والعدادة ونحوهما في كل فرد فرد من رواة الإسناد من ترجمة واحدة بالنسبة لجميع الرواة الموجودين في عصره، إذ لا يعلم أو يظن أن هذا الراوي حاز أعلى الصفات حتى يواز بينه وبين كل فرد فرد من جميع من عاصره. يعني أنت عندك مثلا مالك ويحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي وسفيان بن عيينة، طيب طيب نكتفي بهؤلاء، ممكن تدخل وكيعا لكن نكتفي بهؤلاء، الليث بن سعد، حماد بن زيد، هل تستطيع أن تقول إن مالكا أوثق هؤلاء على الإطلاق؟ لا يمكن، مستحيل. لو قرأت ترجمة مالك وترجمة الليث بن سعد قد تقدم الليث، طيب، لكن الليث إمام أهل مصر فهو الحجة في حديث أهل مصر، لو خالف مالك الليث في أهل مصر فالقول قول الليث، لو خالف حماد بن زيد مالكا في أهل المدينة فالقول قول مالك، ولو العكس خالف مالك حمادا في أهل البصرة فالقول قول حماد. ما يوجد من تقول هذا إمام العصر بلا منازع، اترك أيامنا هذا، لكن إذا قرأت في تراجم هؤلاء تجد أنك أمام جبال ما تستطيع أنت. يحيى بن سعيد القطان أظن هذا إمام الجرح والتعديل، عبد الرحمن بن وهج علي بن المديج انتبه رأى مالكا وغيره وغيره ماذا قال؟ قال ما رأيت أعلم من عبد الرحمن بن مهج. وهذا من؟ هذا علي بن المدين. البخاري مع قمة إجلالنا للإمام أحمد ولا نقدم أحدا عليه في عصره، البخاري يقول ما استصغرت نفسي بين يدي أحد إلا بين يدي علي بن المدين. إيش رأيك؟ مع أنه رأى الجبال، رأى تلقى على أحمد وعلى ابن معين وعلى مسدد وعلى أبو بكر بن أبي شيبة وعلى الفطاحل الكبار، ومع ذلك يقول ما استصغرت نفسي بين يدي أحد إلا بين يدي علي بن المدين. ولذلك عندما أتى ابن أبي شيبة أو أتى قتيبة بن سعيد يقول أئمة عصر أو أبو عبيد القاسم بن سلام يقول أئمة عصرنا أربعة، ها؟ أحمد وأفقههم فيه، وعلي وأعلمهم به، وابن أبي شيبة أسردهم له، وابن معين وهو أكتبهم له. ما وجد واحد من هؤلاء الجبال جمع كل شيء. فهمتموها أم لا؟ فهمتموها؟ ها؟ فأن نأتي لنقرر أن مالك عن نافع عن ابن عمر مثلا، أو الزهري عن سعيد بن صيب عن أبي هريرة، أو الزهري عن سالم عن ابن عمر، الزهري لا، الزهري شيخ مالك، وسالم بن عبد الله بن عمر، ونافع مولى، وسالم ليس دون نافع، والزهري شيخ مالك وإمام كبير جدا. فهل نقول إن مالك عن نافع عن ابن عمر أوثق من الزهري عن سالم عن ابن عمر مثلا؟ مثل هذا الحكم المطلق خطأ. الحكم المطلق ايش؟ خطأ. انما هؤلاء كانوا وفقهم الله لصيانة دينه وحفظه، طيب، وكما قال ابن المبارك يعيش لها الجهابذة. فهؤلاء تقاربوا في أمور وانفرد كل واحد بإيش؟ بالتفوق في أمر من الأمور. يعني إذا أتوا إلى علم إلى الجرح والتعديل وإلى الكلام في الرجال، فشيخ بابه ابن معين، يدخل ابن معين على، يدخل أحمد على الراوي وهو جالس بكتاب، يدخل ابن المدينة على الراوي وهو جالس بكتاب، يدخل ابن أبي شيبة، يدخل يحيى بن معين، يسقط الكتاب من يده، يرتجف. ها؟ الشيوخ كانت تخاف منه، الشيوخ كانت تخشى منه. يحيى بن سعيد القطان، شعبة اختلف بعض حفاظ عصره، تعال إلى شعبة والثور، هذا أمير المؤمنين وهذا أمير المؤمنين في الحديث. شعبة اختلف مع بعض الحفاظ، طيب، فماذا؟ يحتكمون ليحيى بن سعيد القطان. شعبة، لاحظ أن القطان تلميذ شعبة، شعبة توفي سنة 60 ومئة، والثور 61، والقطان وابن مهدي توفي سنة 98 ومئة، ومع ذلك يحتكم الشيخ. يعني تصور أنهم احتكموا مثلا سنة 58 ومئة، كم كان عمر القطان؟ انتبه لهذه المسائل. يعني هو توفي سنة 98 ومئة، لو قلنا عن 78 سنة، يعني معنى هذا أن ولادته سنة كم؟ سنة 20. ها؟ يعني سنة 58 كان عمره دون 40، ومع ذلك يرضى شعبة. افهم، يرضى شعبة، هو من معه من الحفاظ، أن يكون الحكم بينهم من؟ أن يكون القطان، فيحكم على شيخه شعبة فيقول ومن يطيق حكمك يا أعور، يا أعور، كأني أنا أرضى بك وأنا شيخك، لا في مجاملة، ما كانوا يجاملون أحد. وهذا والسر أنك تجد أن في بعض أهل الحديث شدة في لسانهم، هذا السبب، ما يحابون أحد. ومن يطيق حكمك يا أعور ويحكم وهو في حول 40 من عمره عليه رحمة الله، على شيخ القط، على شيخ شعبة وبقية الحفاظ الذين اختلفوا. مثل هذا تقول إن مالكا أعلم منه بكل شيء، خطأ خطأ. مالك حجة في أهل المدينة، حجة في أهل المدينة، لكن لماذا لم يرضى شعبة بحكم مالك؟ مثلا ابن أبي ذئب محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة، ما كان في أيام مالك، وهذا إمام وهذا إمام. مالك أعلم بالسنة، وابن أبي ذئب أجهر وأقول بالحق من مالك. هذه أمور يعني كحكم عام أن نشهد لعالم أنه أعلم في كل شيء، هذا خطأ. الأعرج من أوثق الناس في أبي هريرة ونافع، ونافع في ابن عمر، وأبو هريرة ليس دون ابن عمر، بل أبو هريرة أحفظ من ابن عمر، وإن كان ابن عمر أجل في نفوسنا، لكن أبو هريرة أعلم أحفظ لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أحفظ الصحابة على الإطلاق. انتبه لهذه الأمور حتى لا يشكل عليك أن البخاري فضل إذن مثلا هذا البخاري لما يحيى بن معين وابن المديني وأحمد لا، لا يوجد إسناد يحكم له بأنه أصح أسانيد الدنيا على الإطلاق. لأننا إذا أردنا المقارنة بين العلماء بعضهم بعضا فلن نجد عالما يقال هذا الرأس والبقية دونه، لأنهم كانوا متقاربين جدا ويتفوق بعضهم على خلاف عصرنا. يعني من الممكن على الأقل عندنا نحن أهل السنة أننا نقول إن الألباني أعلم أهل الأرض بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في عصرنا. المبتدعة قد يقولون عبد الله الغماش مثلا، وإن الألباني هذا صحفي يعني ما علمه من الصحف والكتب وكثرة أخطائه إلى آخر خزعبلاتهم وخرافاتهم مثلا. لكن كأهل سنة أنت ستقرر أن أعلم أهل الأرض بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بناء على أقوال الكبار أنه الألباني رحمه الله تعالى. لكن على الجملة هل الألباني أعلم أهل الأرض بإطلاق؟ خطأ. ما يجد الشيخ ابن باز عليه رحمة الله، يجد الشيخ حسن المخلوف عليه رحمة الله، وهذا جبل، يجد الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله وغيرهم من إخوانهم، لكن بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط؟ نعم. لكن كتربع على عرش إمامة أهل السنة الشيخ ابن باز عليه رحمة الله. هذه أمور لابد أن تفهم، لابد أن تفهم. فمسألة أنه يوجد إسناد هو أصح الأسانيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كلام فيه نظر، وإن خاض فيه بعض الأئمة فرجح عنده هو أن هذا الإسناد قد يكون أنه أصح عنده، بمعنى أنه أحب إليه من غيره. وقد خاض إذا اقتحم الغمرات به، وقد خاض به أي بالحكم بالأصحية المطلقة قوم، فتكلموا في ذلك واضطربت أقوالهم في الاختلاف اجتهادهم. الحافظ ابن حجر عندنا تعليق يقول في نكت على ابن الصلاح: وسبب الاختلاف في ذلك إنما هو من جهة أن كل من رجح إسنادا كانت أوصاف رجال ذلك الإسناد عنده أقوى من غيره بحسب اطلاعه، فاختلفت أقوالهم لاختلاف اجتهادهم. يعني هو اجتهاد، ليس أمرا يقينيا، إنما هو اجتهاد. وتوضيح هذا أن كثيرا ممن نقل عنه الكلام في ذلك إنما يرجح إسناد أهل بلده، وذلك لشدة اعتنائه. فروينا في الجامع روينا يعني روى لنا شيوخنا بالإسناد المتصل الجامع الأخلاق روى أدب السمع للخطيب من طريق أحمد بن سعيد الدارمي قال سمعت محمود بن غيلان يقول قيل لوكيع بن الجراح هشام بن عروة يحدث عن أبي عن عائشة وأفلح بن حميد عن القاسم عن عائشة وسفيان عن منصور سفيان الثوري أخوان أكرمك الله عن منصور بن المعتمر عن إبراهيم بن يزيد النخعي عن الأسود بن يزيد النخعي عن عائشة رضي الله عنها أيهم أحب إليك قال لا نعدل بأهل بلدنا أحدا انظر قال أهل بلدين وبعضهم يرجح إيش يرجح فقيه أرجع عنده من محدث فسفيان الثوري أمير المؤمنين في الحديث منصور بن معتمر فقيه الكوفة في زمان إبراهيم بن يزيد النخعي فقيه الكوفة في زمان الأسود بن يزيد النخعي فقيه الكوفة في زمانه وعائشة رضي الله عنه قال أحمد بن سعيد الدارمي فأما أنا فأقول هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أحب إلي هكذا رأيت أصحابنا يقدمون هي ليست عصبية جاهلية لكن هو أتقن حديث أهل بلد وأهل كل بلدة يتقنون حديثهم يا أخوان الآن مثلا نحن هنا في القاهرة مثلا قبل أن ترحل مثلا إلى المنصورة أو إلى خارج الديار المصرية بعض الناس إيش كأنما يوجد في يعني كما يوجد كأنه ما يوجد في الزوايا خبايا وفي الناس بقايا مثل البدعة التي ظهرت إن لا يوجد علماء في مصر وإنما نحن نتلقى العلم عن علماء السعودية طب الذين زكاهم علماء السعودية وقالوا فيهم إنهم علماء مثل من فتح الله عليه أو علماء اليمن من كتب بخط يد فلانا عالم طب يؤخذ عنه العلم أم لا يؤخذ يعني إن كنت تقبل قولهم فاقبل قولهم هنا وإن رددت قولهم في هؤلاء وأخذت بالدراسة عليهم فأنت صاحبها وانتهت المسألة فكان الطالب يبتدئ بالدراسة على أهل بلده إن كان من قرية فعنده كان يوجد محدثون في القرى انتهى من أهل بلده ينتقل إلى أن يأتي على مصر مثلا فإذا انتهى من علماء مصر يبتدئ يذهب إلى الشام يذهب إلى الحجاز يذهب إلى المغرب يذهب وهكذا كان طوافه ما كان يبدأ بالبعيد ثم يأتي ولذلك كانوا يتقنون أحاديث أهل بلدهم لماذا؟ لأن العلم في الصغر كالنقش في الحجر يعني يتقن حديث أهل بلده وهو مالك عليه رحمة الله ما خرج لطلب العلم بقي في المدينة لأنه أغني بالمدينة بعلمائها وبالذين أتوا إليه وكانت الرحلة إليه وأعظم رحلة كانت الرحلة إلى عبد الرزاق أكبر رحلة للعلماء إلى اليمن طيب فقيل كما ذهب إليه إمام الصنعة البخاري أصح الأسانيد ما رواه مالك نجم السنن نجم انظر هذا نجم صحيح ليس نجم كرة ولا نجم فضائيات ولا نجم لا هذا نجم السنن القائل فيه ابن مهدي لا أقدم عليه في صحة الحديث أحدا والشافعي إذا جاء الحديث عنه فاشدد يدك به كان حجة الله على خلقه بعد التابعين طيب ارجع لتقدمة الجرح والتعديل التي تسمى بتقدمة المعرفة ارجع إلى ترجمة مالك وغيره تقف حائرا ارجع لترجمة الإمام أحمد عن شيخ نافع القائل في حق أحمد عن سفيان أي حديث أوثق من حديثه سفيان بن عيينة قال أي حديث أوثق من حديث نافع بما أي بالذي رواه له الناسك أي العابد مولاه أي مولى نافع وسيده عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما والمولى يطلق على كل من المعتق والمعتق يعني المولى بمعنى السيد وبمعنى العبد وبمعنى ابن العم وبمعنى مهلا بنو أعمامنا مهلا موالينا لا يظهرن ما كان بين ما كان لا يظهرن ما كان خافيا فينا. فكلمة المولى من المشترك اللفظي تطلق على السيد وعلى العبد، على الذي أعتق وعلى الذي أعتق. إيش؟ وكان جديرا بالوصف بالنسك لأنه كان من التمسك بالآثار النبوية بالسبيل المتين. رضي الله عن عبد الله بن عمر، أتته الخلافة ولو قبلها من تطح فيها كبشان، ما كان يراق في ابن عمر دفنة دم، ورفضها وزهد فيها رضي الله عنه أرضاه، وطلب ما عند الله جل في علاه. ليس معنى هذا أن عليا طلب دنيا، حاشا وكلا، لكن أنا أتكلم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. وقال فيه صلى الله عليه وسلم: نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل، فكان بعد لا ينام من الليل إلا قليلا. وقال جابر رضي الله عنه: ما منا أحد أدرك الدنيا إلا مالت به ومال بها إلا هو، إلا يقصد ابن عمر رضي الله عنهما. واختر إذا جنحت لهذا وزد طراويا بعد مالك، حيث عنه يسند إمامنا الشافعي أو إمامنا الشافعي بالسكون الشافعي، أي اختر هذا. فحيث وما بعده في موضع المفعول أي أو المفعول الشافعي، ولكن الأوفق لما بعده كونه الفاعل والمفعول مقدر بروايته أو نحوه. يعني إن أفضل من روى، أجل من روى عن مالك من؟ وأوثق من روى عن وأوثق من روى عن مالك عبد الله بن مسلمة قال نبي. أجل من روى الشافعي، وأجل من روى عن الشافعي من؟ أحمد. فرق بين الجلالة والقدر وبين الثقة، هذا ثقة وهذا ثقة، لكن هذا أوثق وهذا أجل. فقد روينا عن أحمد ابن حنبل رحمه الله تعالى قال: كنت سمعت الموطأ من 14 رجلا من حفاظ أصحاب مالك، فأعدته على الشافعي لأني وجدته أقومهم به. انتهى. بل هو أجل من جميع من أخذ عن مالك رحمهم الله. قال الأستاذ عبد القاهر ابن طاهر التميمي البغدادي يا أخوان: إنه أي هذا الإسناد أجل الأسانيد لإجماع أصحاب الحديث أنه لم يكن في الرواة عن مالك أجل من الشافعي. هذا إذا أردت إيش مالك عن نافع عن ابن عمر، فأجل من روى عنه الشافعي، أجل من روى عن الشافعي من؟ أحمد. قلت واختر كما قاله الحافظ العلائي شيخ المصنف خليل بن كيكلدي: إن زدت بعد الشافعي أحدا حيث عنه يسند أحمد هو حقيق بالإلحاق، فقد قال الشافعي رحمه الله: إنه خرج من بغداد وما خلف بها أفقه ولا أزهد ولا أورع ولا أعلم منه. ولاجتماع الأئمة الثلاثة في هذه الترجمة قيل لها سلسلة الذهب، أحمد عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر. فإن قيل فلما أكثر أحمد في مسند من الرواية عن ابن مهدي وأحمد بن سعيد القطان حيث أورد حديث مالك، ولما لم يخرج البخاري ومسلم وغيرهما من أصحاب الأصول ما أوردوه من حديث مالك من جهة الشافعي عنه؟ أمكن أن يقال عن أحمد بخصوصه لعل جمعه المسند كان قبل سماعه من الشافعي، وأما من عداه فلطلب العلو. وقد أوردت في هذا الموضع من النكت أشياء مهمة، منها سأذكر بعض الفوائد لكن أوضح المسألة. لعل بعض الناس يعني الشافعي عن مالك رواية نادرة في الأصول، مع أننا نقول بأجل، فلماذا عدل الأئمة عن هذا؟ ما هم كانوا يريدون العلو. يعني سيروي عن مثلا البخاري عن حرملة عن الشافعي عن مالك، وهو عنده عن عبد الله بن يوسف عن مالك، إذن ما الفائدة؟ ما فائدة النزول وهو صحيح جدا عن مالك مباشرةً؟ وعليكم الصلاة والسلام، يعني ما توجد فائدة من هذا النزول. فرووا هذه الأحاديث، وهناك عدة أحاديث في المسند من طريق مسند أحمد من طريق الشافعي عن مالك. الفوائد منها إيراد الحديث الذي أورده الشارح بهذه الترجمة بإسناد كنت فيه كأني أخذته عنه، فأحببت إيراده هنا تبركا. البركة من الله. عليهم رحمة الله. عليهم رحمة الله. ما أزيد إلا نقول عليهم رحمة الله. كتب شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى تعليقا على فتح الباري في أكثر من مكان، التماس البركة من النبي صلى الله عليه وسلم خاص به لا يقاس عليه غيره، لما جعل الله في جسده من البركة بخلاف غيره، فلا يجوز التماس البركة منه سدا للذريعة الشرك وتأسيا بالصحابة رضي الله عنهم، فإنهم لم يفعلوا ذلك مع غيره، وهم أعلم الناس بالسنة وأسبقهم إلى كل خير رضي الله عنهم، والله أعلم. ومن أحيل على مليء إيش يا أخوان فليتبع. فهذا قول سماحة الوالد الإمام شيخنا وشيخ الأمة طيب الله ثراه. فأخطأ السخاوي في كلمة تبركا، لكن عموما يعني هي كلمة. يقول أخبرني به أبو زيد عبد الرحمن ابن عمر المقدسي الحنبلي في كتابه، والعز أبو محمد عبد الرحيم ابن محمد المصري الحنفي سماعا. قال الأول أخبرنا أبو عبد الله محمد بن أبي الفداء ابن الخباز إذنا، يعني أذن له بالرواية. قال أخبرنا أبو الغنائم المسلم ابن محمد بن المسلم ابن مكي القيسي ابن مكي القيسي الدمشقي. وقال الثاني أخبرنا أبو العباس أحمد بن محمد ابن الجوخي في كتابه، قال أخبرنا أم أحمد زينب ابنة مكي ابن علي بن كامل الحرانية شيخ عابدة معمرة. قال الحرانية والدمشقي. قال أخبرنا أبو علي حنبل ابن عبد الله الرصافي، قال أخبرنا أبو القاسم هبة الله ابن محمد ابن الحسين الشيباني، قال أخبرنا أبو علي الحسن بن علي التميمي الواعظ، قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن جعفر القطيعي، هذا راوية من؟ راوية عبد الله بن أحمد، راوية عبد الله بن أحمد. وبعض إخواننا انتبهوا للعجب العجاب، وأخشى أن يقع البعض في هذا، يجيء وهذا للأسف ولما يبكي الدم على تراث الأمة، بعض الفشلة الذين يقولون عن أنفسهم أنهم محققون، ذهب في بعض التعليق على بعض الكتب يقول ورواه أحمد في مسنده، قال حدثنا عبد الله قال حدثنا أبي مثلا عن وكيع أو عن عفان، قال الإمام أحمد حدثنا عبد الله حدثني عبد الله. إنا لله وإنا إليه راجعون. هو موجود هذا في المطبوع فعل، ابتدأ بحدثنا حدثني عبد الله حدثني حدثنا عبد الله حدثني أبي، الذي يقول حدثنا عبد الله من؟ أبو بكر القطيع أحمد بن جعفر الذي روى المسند عن عبد الله بن أحمد، والذي روى كتاب السنة عن عبد الله بن أحمد، الذي روى الزهد عن عبد الله بن أحمد، روى كتبا كثيرة ورجع الزهد. قال أخبرنا أبو عبد الرحمن عبد الله ابن الإمام أحمد ابن محمد ابن حنبل الشيباني، قال حدثني أبي، قال حدثنا محمد بن إدريس الشافعي، قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبع بعضكم على بيع بعض، ونهى عن النجش، نجش إنه يرفع في السلعة من أجل إيش؟ من أجل الإفساد وليس من أجل أن يشتريها. إيش نسميه؟ المزاد. لكن إذا كان المزاد بلا اتفاق فلا حرج، أما إذا كان يقصد فهذا هو النجش المحرم. ونهى عن حبل الحبلة، يعني تأخذ منه إلى أن يرد لك بعد حبل، يعني تحمل هذه وإذا ولدت يعطيك من ولد الثاني. ونهى عن المزابنة، والمزابنة بيع التمر بالتمر كيلا وبيع الكرم بالزبيب كيلا. لأن الآن أنا مثلا تريد معك رطب، تريد تشتري تمر، تأخذ مثلا صاعين بصاح، هذا لا يجوز، لأن الرطب إذا جف، انتبه معي، إذا جف ينقص ولا يعلم مقداره، فهنا الجهالة، المقصود الجهالة. أو أنت تعطيني عنبا وتأخذ زبيبا، فهذا محرم، تبيع هذا وتشتري هذا إلا في العراي. وهو مما اتفق عليه من حديث مالك، يعني في البخاري ومسلم، إلا الجملة الثالثة في من أفراد البخاري فوقع لنا بدلا لهما مساويا. سيأتي الكلام على البدل والموافقة، المساواة على المساواة والمصافحة والموافقة والبدل، سيأتي الكلام عليه إن شاء الله. احفظ هذا الحديث طالما السخاوي ساقه بإسناده، علم عليه بحيث تمسك بهذا الحديث، بحيث إذا انتهينا إن شاء الله بإذن الله من الكتاب وأخذت إجازتك في هذا الكتاب المبارك بالإسناد المتصل للسخاوي، ومن فضل الله يعني من فضل الله أنها من أعلى أسانيد الأرض بحسب سن الموجودين، يعني ستكتب إسنادك لهذا الحديث مباشرة. وجزم الإمام أحمد بن حنبل نسبة لجده، فاسم أبيه محمد، حين تذاكر في ذلك مع جماعة بأجودية رواية الإمام أبي بكر محمد ابن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب القرشي الزهري المدني القرشي الزهري المدني القائل فيه الليث رحمهم الله: ما رأيت أعالما أجمع منه. الليث بن سعد إمام أهل مصر وفخرهم ومفتيهم، ولا أكثر علما، لو سمعته يحدث في الترغيب لقلت لا يحسن إلا هذا، أو الأنساب فكذلك، أو عن القرآن والسنة فحديثه جامع. يعني رجل كاد أن يحيط بالعلم، وكلما تحدث في فن تقول هو شيخ هذا الفن ولا يحسن إلا هذا الفن. عن سالم هو ابن عبد الله بن عمر الذي قال فيه ابن المسيب إنه كان أشبه ولد أبيه به. ابن عمر أشبه الناس بعمر، وسالم أشبه الناس بعبد الله بن عمر، فما بالك فكيف يكون سالم رحمة الله تعالى عليه؟ كان ابن عمر يقبله بين عينيه ويقول: شيخ يقبل شيخا، ويقول: يلومونني في حب سالم، وجلدة ما بين الأنف والعين سالم. يعني هو هذه الجلدة، صور هذه لو طرت من إنسان كيف يعيش؟ ويقول: هو هذا المكان سالم، هنا سالم، هو هذا عليه رحمة عليه رضوان الله. ومالك، يعني مالك قال فيه إنه لم يكن في زمنه أشبه بمن مضى من الصالحين في الزهد والفضل والعيش منه، يعني كان من خيرة البشر، أي مما رواه سالم عن أبيه عبد الله بن عمر البر بفتح الموحدة الباء، لأنه كان دأبه العمل الصالح. وافق أحمد على مذهبه في ذلك إسحاق بن إبراهيم الحنظلي المعروف بابن رهوي، لكن معبرا بالأصحية، ولا فرق بين اللفظين اصطلاحا، ولذا قرن شيخنا تبعا للشارح بين الرجلين في عفوا ولذا قرن شيخنا شيخه من؟ ابن حجر تبعا للشارح. الشارح من؟ شيخ ابن حجر، وهو العراقي، لأن العراقي ألف النظم وشرحه، يعني ألفه وشرحه، وأتى تلميذه وهو السخاوي وشرحه أيضا بهذا الشرح الموسع. طيب، تبعا للشارح بين الرجلين في حكاية الأصحية. نعم، الوصف بجيد عند الجهبذ أنزل رتبة من الوصف بصحيح. يعني الإمام أحمد وصف الزهري عن سالم عن ابن عمر بأنه أجود الأسانيد، بينما إسحاق بن راهويه قال هو أصح الأسانيد. فأقول إن, إن, إن, إن ابن حجر جمع بينهما لأن الجيد تعني الصحيح، فالأجود بمعنى الأصح. فالبخاري قال مالك عن نافع عن ابن عمر، أحمد وابن راهويه مع بعضهما قال إيش؟ الزهري عن سالم عن عبد الله بن عمر. أحمد أحمد ومعه ابن راهويه وكلاهما من شيوخ البخاري. طيب، وقيل كما ذهب إليه عبد الرزاق بن همام وأبو بكر بن أبي شيبة إن صح عنه، يعني إن صح عن ابن أبي شيبة، والنسائي لكنه أدرجه مع غيره، يعني أدخله مع غيره، أصح الأسانيد ما رواه زين العابدين. علي زين العابدين وهذا حبيب الصوفية جدا، يعني كنا نحفظ علي زين العابدين هذا، يعني ويعني يتوسلون به وقد يستغيثون، يعني إذا وجدت مادحا يقول يا سيدي علي فالمراد به، أو يا سيدي علي زين العابدين فالمراد به علي بن الحسين ابن علي رضي الله تعالى عنهم. علي زين العابدين الذي ولد محمدا الباقر، ومحمد الباقر ولد جعفر الصادق، جعفر الصادق. واسم علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب الذي قال فيه مالك بلغني أنه كان يصلي في كل يوم وليلة 1000 ركعة حتى مات. عموما يعني هو بلغ الله أعلم. عن أبيه بحذف المثنات التحتية على لغة النقص كقوله بأبه اقتدى عدي في الكرم ومن يشابه أبه فما ظلم، مقصود أباه وأبوه وأبيه. طيب، وما زال بعض العرب يعني ينادي الأب يقول لي أبا أو يا أبتي، وهذه لغة القرآن، يا أبتي في قول أبينا إبراهيم عليه الصلاة والسلام يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبتي، وكرر كلمة يا أبتي. طيب، هنا يا أبا فهو عن أبه، وهو السيد الحسين الشهيد سبط الرسول صلى الله عليه وسلم وريحانته من الدنيا. عن علي بن أبي طالب جده، جد زين العابدين. إذن علي بن الحسين عن أبيه عن جده، وعلي بن الحسين دينا ومرتبة ليس دون مالك، والحسين صحابي وعلي صحابي، فالحسين أفضل من ملء الأرض من نافع مولى بن عمر. فيا ترى هل مالك عن نافع عن ابن عمر يكون أوثق من علي بن الحسين عن أبيه عن جده؟ ولذلك قلنا إيش؟ إن الأفضل والأكرم ألا نحكم لسند خاص بإيش؟ بالإطلاق. وذلك مما رواه ابن شهاب الزهري عنه، إذا روى الزهري عن علي بن الحسين أي عن زين العابدين به أي بالسند المذكور، لأن الكلام في أصح الأسانيد. وإن جعل الشارح العراقي مرجع الضمير للحديث وأمكن توجيهه، ولكن لم يسبق له ذكر، سيما أصح الحديث مسألة أخرى ستأتي. يعني أصح حديث هذه مسألة غير أصح الأسانيد، على أنهم لم يخوضوا في حديث مخصوص بأنه أصح الأحاديث، يعني ما خاضوا قالوا هذا الحديث وأصح حديث على الإطلاق، هذا ما خاض العلماء فيه، إلا ما وقع للعلائية في الحديث المسند قريبا، يعني سيأتي أيضا الكلام في هذا إن شاء الله، مع اعترافه بعدم خوض فيه وتصريحه بأنه يرى الإمساك عنه كل في هذه ثلاثة أقوال في إيش؟ في أصح إسناد على الإطلاق، وهو قول البخاري مالك عن نافع عن ابن عمر، قول أحمد وإسحاق بن راهوية وهو الزهري عن سالم عن ابن عمر، قول قول عبد الرزاق وأبي بكر بن أبي شيبة إن صح عنه والنسائي أنه الزهري عن علي زين العابدين عن الحسين الصبط عن علي رضي الله عنهم جميعا. ولأجل تنويع الخلاف في ذلك يقال أصح الأسانيد إما ما تقدم أو فما رواه ابن سيرين أبو بكر محمد الأنصاري البصري التابعي الشهير بكثرة الحفظ والعلم والإتقان وتعبير الرؤية، والذي قال فيه مورق للعجلي: ما رأيت أفقه في ورعه ولا أورع في فقهه منه. ورع فقيه، ما رأى مورق أفقه في ورع ولا أورع في فقه من ابن سيرين. عن أبي عمرو عبيدة، إياك أن تقرأه عبيدة، عبيدة بن عمرو السلماني، عبيدة بفتح العين وكسر الباء والياء ساكنة. عن أبي عمرو عبيدة بفتح العين، عمرو عبيدة بن عمرو السلماني، السلماني بسكون اللام على الصح، حي من مراد، قبيلة مراد، بيننا وبينها إلى يومنا هذا، إلى لحظتنا هذه مؤاخاة، وإن شاء الله إلى يوم القيامة، وهي من من من أجل قبائل اليمن السعيد الذي نسأل الله أن يرفع عنا وعنه كل سوء ومكروه. الكوفي التابعي، كثير من مراد وكثير من مذحج وكثير من همدان وكثير من خولان نزلوا إلى إيش؟ إلى العراق في الفتوحات. الذي كاد أن يكون صحابيا فإنه أسلم قبل الوفاة النبوية وكان فقيها يوازي شريحا، شريح بن الحارث الكندي الذي اشتهر بشريح القاضي في الفضائل، بل كان شريح يراسله فيما يشكل عليه. قال ابن معين: إنه ثقة لا يسأل عن مثله. من هو؟ عمرو؟ لا، عبيدة بن عمرو السلماني المرادي. عنه يعني علي، يعني عن علي صحابي الترجمة التي قبلها. إذن محمد بن سيرين عن عمرو، عن عبيدة بن عمرو السلماني عن علي رضي الله عنه. هذا القول أيضا هذا قاله يعني عن علي، وهو قول عمرو بن علي الفلاس أبو حفص شيخ البخاري وشيخ المشايخ، وكذا علي بن المديني أيضا، ابن المديني قال هذا، قال أصح الأسانيد محمد بن سيرين عن عبيدة بن عمرو السلماني عن علي رضي الله عنه. وسليمان بن حرب بزيادة أيوب السختياني، يعني أيوب عن محمد بن سيرين عن عبيدة بن عمرو عن علي رضي الله عنه، حيث قال أصح الأسانيد أيوب عن ابن سيرين إلى آخره. وجاء مرة أخرى عن أولهما أبو حفص، عن أبي حفص عمرو بن علي الفلاس، بإبدال عبد الله بن عون من السختياني. عبد الله بن عون بن أرطبان، وكان قرينا لأيوب في العلم والورع، وبأجود من أصح، وهما كما تقدم سواء، يعني إن كلمة أجود وكلمة أصح تعني معنى واحدا. وممن ذهب إلى أصحية أيوب مع باقي الترجمة النسائي، لكن مع إدراج غيره، مع إدخال غيره. النسائي أيضا ذهب إلى أن أيوب، وأيضا يعني ذهب إلى أيوب وغير أيوب عن محمد بن سيرين عن عمرو بن عن عبيدة بن عمرو عن علي رضي الله عنه، هذه من أصح الأسانيد. أو ما رواه أبو محمد سليمان بن مهران الكوفي الأعمش، أو الأعمش الإمام الحافظ الثقة الذي كان شعبة يسميه لصدق المصحف، شعبة مثل مصعر بن كدام، هذا دليل على قمة الإتقان، أمير المؤمنين في الحديث كشعبة والثوري وأحمد وابن معين وابن المديني والبخاري مثلا على سبيل المثال، يعني المصحف كمصعر بن كدام والأعمش. عن الفقيه المتوفى، عن الفقيه المتوقي الصالح ذي الشاني أبي عمران إبراهيم ابن يزيد بن قيس النخعي بفتح النون والمعجمة نسبة للنخع، قبيلة من مذحج الكوفي. قلنا معظم القبائل، أصل القبائل اليمن، ونزحت، بل أصل الأنصار، أصل الأنصار بنو قيلة من اليمن وليست عصبية لليمن. عن راهب أهل الكوفة عبادة وعلما وفضلا وقيسا ابن قيس علقمة، علقمة علقمة ابن قيس النخعي، عن ابن مسعود، طيب، أبي عبد الرحمن عبد الله رضي الله عنه، وقول ابن وهو قول ابن معين، وكذا قال غيره. يعني ابن معين ماذا قال؟ قال الأعمش فقيه ولقب بالمصحف. عن إبراهيم بن يزيد النخعي فقيه الكوفة. عن علقمة بن قيس النخعي، عن عبد الله بن مسعود، وابن مسعود فقيه الصحابة، أجل من أبي هريرة وأفقه من ابن عمر، لولا أنه مات مبكرا، توفي سنة 32، بينما ابن عمر توفي سنة 74، بعده ب42 سنة. وكذا قال غيره، لكن بإبدال منصور بن المعتمر من الأعمش. فقال عبد الرزاق حدث سفيان عن منصور بهذه الترجمة فقال هذا الشرف على الكراسي، إما أنه الشرف على الكراسي بمعنى يعني هذا أفضل وأكرم من كراسي الحكام، وإما أنه الشرف على الكراسي أي شرف الجلوس على كرسي الأستاذية، والأولى أنه الشرف على كراسي الحكام. بل سئل ابن معين أيهما أحب إليك في إبراهيم، الأعمش أو منصور، فقال منصور، منصور بن المعتمر، مع أن الأعمش لقبه شعبة بإيش؟ بالمصحف، ووافقه غيره على ذلك. فقال أبو حاتم وقد سئل عنهما الأعمش حافظ يخلط ويدلس، ومنصور أتقن لا يخلط ولا يدلس، لكن قال وكيع إن الأعمش أحفظ الإسناد إبراهيم من منصور. يعني اختلف أهل العلم في من أتقن لحديث إبراهيم بن يزيد، هل هو الأعمش أم منصور، وكلاهما إمام ثقة. وفي المسألة أقوال أخر أوردت منها في النكت مما لم يذكر هنا ما يزاحم 20 قولا. ابن حجر ذكر 15 قولا، وجمع هذا وغيره شيخ شيوخنا أبو الأشبال أحمد ابن محمد شاكر رحمة الله تعالى عليه، ومن من خلال الكتب، يعني من خلال هذا وغيره، وذكرها في كتابه العظيم الباعث الحفيظ. والاعتناء بتتبعها يفيد أحد أمرين، تتبع إيش؟ ما قيل إنه أصح الأسانيد. الآن ما فائدة هذا الكلام؟ أن نحن ما الفائدة أن نعلم أن هذا الإسناد هو أصح الأسانيد، أو أنه قيل في أصح الأسانيد، مع عدم تسليمنا بأنه لا يوجد إسناد وأصح الأسانيد على إطلاق، لكن له فائدة. الآن لو وجد تعارض حديث روي بإسناد صحيح لكن قيل فيه إنه من أصح الأسانيد، وحديث ورد بإسناد صحيح قيل فيه إنه أصح الأسانيد، ووقع التعارض ولم يمكن الجمع، سيرجح إيش؟ الذي قيل فيه أصح الأسانيد من غير هذا الذي سيرجح. قال إما ترجيح ما أورد منها بذلك على غيره، كما أن فائدة الصحيح قطعا أو ظنا ذلك، أو تمكن الناظر المتقن فيها من ترجيح بعضها على بعض ولو بالنظر لترجيح القائلين إن تهيأ. يعني الآن هذا كله يصلح في إيش؟ في التعارض. إذا وجد تعارض فإما أن نرجح ما قيل فيه أصح الأسانيد على غيره، أو ما قيل فيه أصح الأسانيد وقيل فيه أصح الأسانيد، عند ذلك سنضطر للترجيح بين هذا. وهذا شغل، هذا عمل وليس نظرا في علم الحديث. أمامك حديثان، حديث ورد بإسناد لم يذكروا فيه أنه من أصح الأسانيد. مثلا عبد الله بن يوسف عن مالك عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه مثلا، والشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر، ووجد الطعات وعليكم الصحة، أو خالفه الزهري عن مثلا عن الزهري عن سالم عن ابن عمر، فأيهما نرجح؟ سنرجح الحديث الذي قيل فيه في إسناده أصح الأسانيد. طيب، هذا قيل فيه أصح الأسانيد وهذا قيل فيه أصح الأسانيد، ووجد تعارض ولا يمكن الجمع، فسيرجح بإيش؟ بالنظر في الرجال وبالنظر في الذين قالوا إنه أصح الأسانيد. يعني هذا سيكون في حال وجود تعارض لا يمكن الجمع فيه ونضطر للترجيح. مثل إيش؟ عندنا حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهما إيش؟ وهما محرمان، إذن يجوز الزواج وأنت محرم. طيب، وحديث هذا في الصحيحين، وحديث ميمونة في مسلم تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم ونحن حلالان، فأيهما يقدم؟ حديث ميمونة، حديث ميمونة صاحبة القصة، فهذا تعارض. طيب، الجمع فر من المجذوم فرارك من الأسد ولا عدوى ولا طيرة مثلا، هذا من التي ظاهرها التعارض. فإذا لم يمكن الجمع سنضطر إيش؟ للنظر في الأسانيد. وقد أفرد الناظم في الأحكام كتابا لطيفا اسمه تقريب الأسانيد، الذي شرحه بإيش؟ بكتاب عظيم جدا لم يأخذ حقه سواء من التحقيق أو من التدريس، وطرح التثريب، اترك التثريب والمعاتبة بشرح تقريب الأسانيد. أراد العراقي رحمه الله تعالى أن يقرب الأحاديث الفقهية التي بها بالأسانيد العظيمة لابنه ولي الله أبي زرعة. طيب، ومات رضي الله عنه قبل أن يتم الشرح، فأتمه ولده ولي الله أبو زرعة رحمة الله تعالى عليهما. جمعه من تراجم 16، من تراجم 16 قيل فيها إن أصح الأسانيد إما مطلقا أو مقيدا، وهي ما عدا الثلاثة مما ذكر هنا. طيب، ومالك عن أبي الزناد عن الأعرج، ومعمر عن همام، معمر ابن راشد عن همام، صحيفة همام ابن منبه، كان بودي أن نقرأها عليكم يوم الجمعة لكن الوقت ما أسعفنا، 140 حديثا ومئة إلا حديثا، 139 تبلغ 139 حديثا، كلها بإسناد واحد، عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة، واسرد المتوج هذا السنة، عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة إن شاء الله. نعم، صحيفة همام بن منبه، والزهري عن سعيد بن المسيب، ويحيى بن أبي كثير اليمامي الطائي أبو نصر عن أبي سلمة أبو سلمة بن عبد الرحمن، كل من الأربعة عن أبي هريرة، أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، همام عن أبي هريرة، سعيد المسيب، سعيد المسيب زوج بنت أبي هريرة. ها ها؟ نعم نعم. ايش هو سعيد مصيب زوج بنت ابي هريره. نعم. وعبد الرحمن بن القاسم، ما يوجد كرسي لك؟ تعال هنا، تعال هنا وهنا. وعبد الرحمن بن القاسم، عبد الرحمن بن القاسم ابن محمد، وعبيد الله بن عمر العمري، هذا كان يرجحه يحيى بن معين، وكان يرجح احمد بن صالح المصري، بل وابن معين على مالك في نافع، واحمد بن صالح يرجحه باطلاق عبيد الله بن عمر العمري، مما رواه يحيى بن سعيد عنه، كل منهما عن القاسم والزهري، عن عروة كل منهما عن عائشة رضي الله عنه، ومالك عن الزهري عن أنس، والحسين بن واقد المروزي عن عبد الله بن بريدة عن أبيه، بريدة بن حصين، وإن كان هذا السند فيه نظر يعني أنه من أصح الأسانيد، لكن هو السند صحيح. وابن عيينة سفيان بن عيينة عمرو بن دينار عن جابر، ابن عيينة إمام مكة، وعمرو بن دينار كان إمام، وجابر جابر. والليث بن سعد لنا حظ أيضا أهل مصر، والليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عالم أهل مصر، عن أبي الخير مرثد ابن عبد الله اليزني إمام أهل مصر في زمان ومفتيهم، عن عقبة بن عامر أو عن عبد الله بن عمرو، والزهري عن سالم عن أبيه عن جده عمر، وحينئذ فهو من أصح الصحيح. يعني كتاب تقريب الأسانيد، هذه الأسانيد ذكرها الإمام العراقي رحمه الله، وجمع الأحاديث الفقهية ورتبها على الفقه في كتابه تقريب الأسانيد، حيث إذا حفظ المتون والأسانيد يكون ممن حفظ بالإسناد. طيب، وشرحه في كتابه طرح التثريب. وعلى كل حال ولم وعلى كل حال لم كما زاده المصنف بضم اللام، أي اعذل واعتب من عممه، يعني الذي عمم الحكم وقال هذا أصح الأسانيد على الإطلاق هذا يعاتب، لأن كل إسناد سنقف أمامه ما نستطيع أن نرجحه على غيره، أي الذي عمم الحكم بالأصحية لسند معين لأنه حصر في باب واسع جدا شديد الانتشار، لأنه حصر في باب واسع جدا شديد الانتشار، والحاكم فيه على خطر من الخطأ والانتقاد، ولو كان أحمد ولو كان البخاري ولو كان ابن معين ولو كان من كان. أننا نقول إن هذا الإسناد أصح إسناد على الإطلاق فهذا فيه نظر، لأن لو جئنا نراجع وننظر بدقة سنجد أن الأفضل والأكرم أن نقول أصح أسانيد الصحابي فلان كذا وكذا، لأن الصحابة الترجيح أيضا بينهم في غاية الصعوبة. كما قيل بمثله في قول ليس في الرواة من اسمه كذا سوى فلان، بل إن كان ولابد فتقيد كل ترجمة بصحابيها. مثلا يعني الصحابي مثلا أن نقول أصح أسانيد الصديق إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي بكر، أصح أسانيد عمر الزهري عن سالم عن أبيه عن عمر، أصح أسانيد ابن عمر مالك عن نافع عن ابن عمر مثلا، أو بالبلد التي منها أصحاب تلك الترجمة، أصح أسانيد المكين ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر، اليمنيين معمر بن راشد وعنه عبد الرزاق عن همام عن أبي هريرة، وعليكم السلام، وهكذا كل بلد يذكر أصح الأسانيد له. نعم، يرحمك الله، أحسنت. فهو أقل انتشارا أو بالبلد التي منها أصحاب تلك الترجمة فأقل انتشارا وأقرب إلى الحصر، يعني الأفضل بدلا من أن نقول أصح الأسانيد على الإطلاق أن نقول أصح أسانيد الصحابي فلان أو أصح أسانيد البلد الفلانية، فأقل انتشارا وأقرب إلى الحصر كما قيل في أفضل التابعين. يعني هل هو سعيد بن مسيب أم أويس القرني أم الأسود بن يزيد الناقع أم الحسن البصري أم كل أهل بلد قالوا صاحبنا. طيب، يعني كل بلد قالوا صاحبنا، ففي العلم سعيد، وفي العبادة والزهد أويس، في البصرة في المدينة سالم بن عبد الله بن عمر أو سعيد بن مسيب مثلا، في اليمن طاووس، في البصرة الحسن البصري وابن السيرين وهكذا. أما أن تعطي حكما عاما في الأمور فهذا يكون فيه خطر، والخطأ وارد فيه. وأصح الكتب وأحاديث الباب، ماذا أصح حديث في الباب؟ فيقولون أصح أحاديث باب كذا أو مسألة كذا حديث كذا. قال الحافظ في النكت: لا يحفظ عن أحد من أئمة الحديث أنه قال حديث كذا أصح الأحاديث على إطلاق، لأنه لا يلزم من كون الإسناد أصح من غيره يكون المتن المروي به أصح من المتن المروي بالإسناد المرجوح، لاحتمال انتفاء العلة عن الثاني وجودها في الأول أو كثرة المتابعات وتوفر على الثاني دون الأول. فلأجل هذا ما خاض الأئمة إلا في الحكم على الإسناد خاصة، وليس الخوض فيه يمتنع. يعني الخوض في أصح الأحاديث على الإطلاق فيه خطورة، لكن نقول أصح حديث مثلا باب الوضوء، باب التسمية على الوضوء، باب كذا باب كذا، هذا مما خاض في العلماء. أما أصح حديث على الإطلاق فلم يخوضوا فيه من أجل هذا. واعلم أنهم كما تكلموا في أصح أسانيد فلان مشوا في أوهى أسانيد فلان أيضا، أوهى أسانيد أهل البيت عمرو بن شمر عن جابر الجعفي عن الحارث الأعور عن علي رضي الله عنه، وأوهى أسانيد الصديق صدقة بن موسى الدقيقي عن فرقد السبخي عن مرة الطيب عن أبي بكر، وهكذا. يعني هناك أصح الأسانيد وهناك أوهى أو أضعف الأسانيد، وفائدته ترجيح بعض الأسانيد على بعض وتمييز ما يصلح للاعتبار منها. يعني إذا قالوا أوهى أسانيد أبي بكر أو أوهى أسانيد عائشة أو أوهى أسانيد المصريين أو أوهى أسانيد المكيين، إذن هذا لا يصلح في شواهد ولا في متابعات، ولو كان رواته ضعفاء فقط، لأنه أوهى الأسانيد في هذا. وتمييز ما يصلح للاعتبار منها مما لا يصلح، ولكن هذا المختصر رحمة الله تعالى عليه مختصر في 4 مجلدات أو في 3 أو في 2 كبير بالنسبة لأيامهم، كان مختصرا، وبالنسبة لأيامنا فتح المغيث. اتصل بي أحد إخواننا من المدينة النبوية، وكثير الاتصال، فيعني قال لماذا لا تشرح لنا فتح المغيث؟ قلت أبشرك إن شاء الله نحن سنبدأ في الدار قبيل البدء، يعني أسبوع إن شاء الله ونبدأ بإذن الله سبحانه وتعالى. سر جد، لأن فتح المغيث قليل الشرح، وهذا من توفيق الله عز وجل. فأنتم في البداية لعل البعض يعني كان هناك رهبة شديدة جدا، طيب، لكن نحن نقرأ ونشرح وما يحتاج إلى تفصيل طويل مفصل. لعل الكتاب بدأنا يعني نلحظ أن لغته سهلة ميسورة بإذن الله سبحانه وتعالى. ولكن هذا المختصر يضيق عن بسط ذلك وتتماته، فليراجع أصله بعد تحريره إن شاء الله تعالى. أصح كتب الحديث ومناسبته لما قبله ظاهرة. أنت تتكلم على أصح الأسانيد وأصح طيب وأصح حديث في الباب، إذن تعالى نتكلم على أصح الكتب. أول من صنف في الصحيح الآن، نحن نتحدث عن إيش يا أخوان؟ عن الحديث الصحيح. إذن أول ما ألف من كتاب في الصحيح المجرد، انتبه، أول ما ألف في الصحيح بالشروط التي ذكرت، أول من صنف في الصحيح السابق تعريف كتابا مختصا به الإمام محمد. أول من صنف في الصحيح محمد ومسلم بعده، ومسلم وخص بالترجيح ومسلم بعده أول من صنف في الصحيح محمد وخص بالترجيح ومسلم بعده. فمحمد هو ابن إسماعيل ابن إبراهيم البخاري كما صرح به أبو علي ابن السكن ومسلمة ابن قاسم وغيرهما. يعني ابن السكن الحافظ أبو علي ابن السكن والحافظ مسلمة ابن قاسم قال وغيرهما. هؤلاء العلماء قالوا أول من جرد الصحيح طيب هو الإمام البخاري رحمه الله تعالى. طب أين يذهب مالك؟ موطأ مالك ونحن نقول هو الأصل. أولا يوجد فيه بلاغات، والبلاغات ولو وصلت والمراسيل وإن وصلت في غير الكتاب لكنها لا, لا, لا, لا تقع على تعريف الصحيح، لأنه يوجد فيها إيش؟ انقطاع. طيب يوجد فيها فقدان شرط من أو شروط بعض شروط إيش؟ الصحيح. هذه واحد. الثانية أنه شحنه بأقوال العلماء قبل. الثانية أنه أيضا ذكر فيه آثار الصحابة، بينما البخاري أسند ما أسند إيش؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث أن مالكا شحنه بأقوال العلماء وبالمسائل الفقهية، بينما البخاري إذا أراد أن يذكر شيئا من ذلك فجعله في أي مكان؟ في الترجمة في الفقه. أيضا اهتم بذكر مذهب أهل المدينة، اهتم بذكر مذهب أهل المدينة. طيب في معظم المسائل كما درسنا في الموطأ في كثير من المسائل في معظمها إيش؟ يذكر مذهب أهل المدينة وقد يذكر الخلاف. البخاري لم يهتم بهذا. هم البخاري كان أمران، كان همه أمرين. الأول أن يجمع الصحيح المجرد، الثاني أن يعلمنا الاستنباط. فجمع الصحيح المجرد في المسند وعلمنا الاستنباط في إيش؟ في التراجم والأبواب. الأمر الخامس وجد بعض الحديث الضعيف في موطأ الإمام مالك، أما البخاري فقد جف القلم بصحيح بالجامع الصحيح، جف القلم. يوجد بعض أحرف يسيرة انتقدها الحفاظ نعم كمسألة علمية درسية، لكن جف القلم. وموطأ مالك وإن كان سابقا، أي سبق لأن مالكا توفي رحمة الله تعالى عليه سنة 79 و100 عن 86 سنة، أي قبل ولادة البخاري. فالبخاري ولد سنة 94 و100، يعني كم سنة؟ 19 عام. يعني مات، أنا قلت 19، لا قبل ب15 عام. يعني مات مالك قبل ولادة البخاري ب15 عاما. طيب ما وإن كان سابقا سبقه، فمصنفه الموطأ لم يتقيد، فمصنفه لم يتقيد بما اجتمع فيه الشروط السابقة. مالك ما تقيد بشروط الحديث الصحيح، لما أتى بالبلاغات والمراسيل والمنقطعات لإدخاله فيه المرسل والمنقطع ونحوهما على سبيل الاحتجاج. يعني هو فعل ذلك على سبيل الاحتجاج، وقد يكون صحيحا خارج الموطأ لكن هو في الموطأ، بخلاف ما يقع في البخاري من ذلك. إذا أورد حديثا فيه ضعف فما يحتج به إنما إما أن ينبه كما في درس البخاري أنه يعني أورده إما للتنبيه على أنه ضعيف أو للتنبيه على أنه مما اختلف فيه كالماء من الماء والأحوط، مع أنه إيش؟ مع أنه صحيح اجتمعت فيه شروط الصحة الحديثية. وقول الشافعي رحمه الله ما على ظهر الأرض كتاب في العلم بعد كتاب الله أصح من كتاب مالك، كان قبل وجوده قبل وجود البخاري توفي الشافعي وعمر البخاري 10 سنين. ولد البخاري سنة 94 أو 100، وما والشافعي توفي سنة 4 أو سنة 6 و200، عفوا سنة 4 و200، الخلاف في ولادة المسلم، أما موت الشافعي فبالاتفاق سنة 4 و200. طيب، فالبخاري مات الشافعي عمره في حدود الكم؟ 10 سنين. إذن يقينا الشافعي يتكلم عن كتاب قبل ولادة، عفوا قبل يقينا قبل تأليف البخاري لصحيح. فكلام الشافعي، أما أصح الكتب الموجودة التي ألفت قبل البخاري رحمه الله، بل كان صبيا عندما قال الشافعي هذا الكلام، يعني على إحسان الظن جدا أنه قاله في آخر عمره، فيكون الشافعي البخاري صبيا، فهذا يقينا قبل تأليف الجامع الصحيح. ولتقدم البخاري في الفن ومزيد استقصائه خص ما أسنده في صحيحه دون التعليق والتراجم وأقال الصحابة والتابعين بالترجيح على سائر الصحاح، وخص بالترجيح، وخص أول من صنف في الصحيح محمد، وخص بالترجيح ومسلم بعده، يعني خص البخاري أرجح وأجل من مسلم ومن كتاب مسلم رحمه الله تعالى. سيأتي، أنا أردت أن أنا أوضح أوجه التفضيل، لكن سيأتي الكلام في هذا ونوضحه إن شاء الله في وقت. ومسلم بعده، يعني البخاري ثم مسلم، فأصح الكتب المؤلفة كتاب البخاري ثم كتاب مسلم. قلنا من قبل في درس البخاري إن اسم الصحيح، إن اسمه الجامع الصحيح المسند المختصر من أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه. إن كتاب مسلم ما اسمه؟ المسند الصحيح. ومسند بعد بضم الدال، أي بعد البخاري وضعا ورتبة. مسلم ولد سنة 400، وعلى قول أنه 600، يعني إما أنه ولد سنة 400 أو 600. طيب، وكلا القولين قوي، وكنت لفترة قريبة يعني أدين الله بالأربع، طيب، لكن وجدت أن الستة يعني لها حظ كبير جدا من النظر. وتوفي البخاري رحمة الله تعالى عليه سنة 56 و200، وتوفي مسلم سنة 61 و200. البخاري شيخ مسلم، وتوفي قبل مسلم بكم؟ 5 سنوات. ومسلم ما وضع كتابه إلا في آخر أيامه بإشارة من صديقه وقرينه أحمد ابن سلمة النيسابوري، قرينه في الرحلة وتلميذه وصديقه. فهنا ألف مسلم كتابه بعد البخاري، وكتابه بعد البخاري في التأليف وفي المرتبة. طيب، يعني أصح الكتب كتاب من؟ أصح الكتب كتاب من؟ البخاري، وهو أول في التأليف أول وفي المرتبة أول. يعني قبل مسلم في التأليف وفي الصحة حاضر. طيب، أي بعد البخاري وضعا ورتبة، وحذف المضاف إليه، وحذف المضاف إليه ونوى معناه للعلم به، هذا ما ذهب إليه الجمهور من أهل الإتقان والحفظ والخوض على الأسرار. يعني قول الجماهير إن البخاري أصح وأقدم، طيب، ومسلم بعده أي بعده في إيش؟ في التأليف وفي الصحة. وبعض أهل الغرب وبعض الغرب مع أبي علي فضلوا ذا لو نفع. بعض المغاربة فضلوا صحيح مسلم على صحيح البخاري. التفضيل هنا هل هو تفضيل صحة أم تفضيل ترتيب؟ انتبه لمسألة. البخاري شيخ مسلم، والبخاري هو الذي افترع الصحة وابتدأها، ومسلم تبع شيخه، استفاد مسلم من شيخه. وعد يعني ان بعض العلماء قال لولا البخاري ما راح مسلم ولا جاء، وبعضهم قال ماذا فعل مسلم؟ انما اخذ كتاب البخاري واستخرج عليه. تعرف استخرج عليه يعني ايش؟ يعني خرجه، يعني اتى باسانيد، لكن هناك احاديث كثيره عند مسلم ليست في البخاري، وعند البخاري ليست في مسلم. وبعض اهل الغرب حسب ما حكاه القاضي عياض عمن لم يسمعه عمن لم يسمه من شيوخ ابي مروان الطنبي، ابو مروان من شيوخ ابي مروان الطبني بضم المهمله ثم موحده ساكنه على المشهور بعدها نون، الطبني عبد الملك ابن زيادة الله ابن علي التميم الطبني، توفي سنة 57 و400، أبو مروان. مدينة بالمغرب من عمل إفريقية، أين إفريقية هذه؟ تونس. تونس مما وجد التصريح به عن أبي محمد ابن حزم منهم مع الحافظ أبي علي الحسين ابن علي ابن يزيد النيسابوري، أبو علي النيسابوري أحد شيوخ صاحب المستدرك أبي عبد الله الحاكم فيما نقله أبو عبد الله ابن منده الحافظ، يعني بعض الشيوخ الطبني وأيضا ابن حزم وأبو علي النيسابوري فضلوا المسند الصحيح لمسلم على الجامع الصحيح للبخاري. التفضيل هنا هل هو تفضيل ترتيب أم تفضيل أصحية؟ الذي يظهر أنه تفضيل ترتيب، لأن ترتيب وسياق مسلم الأحاديث أدق من ترتيب البخاري رحمه الله تعالى. لأن البخاري قلنا اهتم بأمرين، ما هما؟ الأول أنه اهتم بجمع الحديث الصحيح، واهتم ثانيا بفقه الحديث، أما مسلم اهتم بجمع الحديث الصحيح في مكان واحد، ولذلك اهتم بالألفاظ واهتم بالصناعة الحديثية. باختصار اهتم بالصناعة الحديثية. فضلوا ذا يعني فضلوا صحيح مسلم، ولكن لو نفع هذا القول لقبل من قائله، لكنه لم ينفع لقوله ومخالفة الجمهور بل وعدم صراحة مقالهم في المراد، يعني لم يصرحوا، قالوا أفضل، لكن هل هو أفضل بمعنى أصح أم أفضل بمعنى الترتيب؟ أما المغاربة فابن حزم علل ذلك كما نقله أبو محمد القاسم التجيب عنه بأنه ليس فيه بعد الخطبة يعني غالبا إلا الحديث السابع، وهو غير راجع إلى الأصحي، ويجوز أن يكون تفضيل من لم يسمى أيضا لذلك. أبو محمد بن حزم عليه رحمة الله رجل ظاهر، انتبه، هو ما يريد فقها، ما يريد أقوالا لأحد، ويريد إيش؟ الكتاب والسنة ويستنبط، ولذلك التقليد عند الظاهرية حرام، التقليد حرام عند الظاهرية عند أبي محمد بن حزم، حتى العامي القح يرتهد ويجتهد في السؤال ويجتهد للوصول للحق. طيب، البخاري قطع الأحاديث وذكر الفقه فيها وذكر بعض الآراء قبولا وردا، لا، ابن حزم لا يميل مثل هذا، ابن حزم يريد حديثا أمام عينيه يستنبط منه، فمن أجل ذلك فضل المسند الصحيح على الجامع الصحيح. أرجو يفهم، أقول المسند الصحيح يعني لمسلم، الجامع الصحيح للبخاري. وقريب منه قول مسلمة بن قاسم لم يضع أحد مثله، يعني فإنه يبدأ بالمجمل وبالمشكل وبالمشكل وبالمنسوخ وبالمعنعن وبالمبهم وبالمهمل. المهمل أي أهمل من النسبة، أحمد، محمد، إبراهيم، هذا مهمل. مبهم عن فلان، عن رجل، عن امرأة، من الرجل، هذا مبهم. فالمهمل أي أنه ذكر الاسم وأهملت إيش النسبة، أحمد، محمد، إبراهيم، لكن مبهم رجل، امرأة. ثم يردف بالمبين والمفسر والناسخ والمصرح والمعين والمنسوب في أشباه هذا، يعني أن مسلما يبتدئ ثم يفصل بعد هذا، وكل ذلك في مكان واحد. ولكون ابن الصلاح لم يقف على كلام ابن حزم تردد في جهة التفضيل وقال ما معناه، إن كان المراد أن كتاب مسلم يترجح بأنه لم يمازجه غير الصحيح، يعني بخلاف البخاري، فإنه أودع تراجم أبواب كثيرا من موقفات الصحابة والتابعين وغير ذلك، فهذا لا بأس به، لكن لا يلزم منه المدعى. ما هو المدعى؟ الأصحية، المدعى الأصحية، أو أن الأرجحية من حيثية الصحة فمردود على قائله. إن كان يقصد أن مسلما أصح فهذا كلام باطل. وأما المنقول عن أبي علي، أبو علي النيسابوري عليه رحمة الله، كما رويناه من طريق ابن منده المذكور عنه، ما تحت أديم السماء كتاب أصح من كتاب مسلم، وهو كما أشار إليه شيخنا محتمل للمدعى أو لنفي الأصحية خاصة دون المساواة. يعني أبو علي النيسابوري كلامه أيضا محتمل، كلامه محتمل، يحتمل الأصحية أنه لا يوجد أصح منه، ويحتمل أنه إذا نفى أنه لا يوجد أصح منه فلا ينفي ما يساويه وهو كتاب البخاري. فقد قال ابن القطاع علي بن جعفر الصقلي في شرح ديوان المتنبي، ذهب من لا يعرف معاني الكلام إلى أن مثل قوله صلى الله عليه وسلم ما أقلت الغبراء ولا أظلت الخضراء أصدق لهجة من أبي ذر، مقتضاه أن يكون أبو ذر أصدق العالم أجمع. هو قال أصدق، ها أصدق لهجة من، لا، هو إن كان نفى من هو أصدق منه فلم ينفي إيش من يساوي. قال وليس المعنى كذلك، وإنما نفى أن يكون أحد أعلى رتبة في الصدق منه، ولم ينفي أن يكون في الناس مثله في الصدق، ولو أراد ما ذهب إليه لقال أبو ذر أصدق من كل من أقلت. وضح الكلام؟ يعني وأتى بكلام ابن القطاع عليه رحمة الله ليدلل على أن كلمة ما تحت أديم السماء أصح من كتاب مسلم، طيب، أو ما كتاب أصح من كتاب مسلم، أي أنه نفى الأصحية لكن لم ينفي إيه المساواة. فكأنه رأى، يعني كأن كلامه يفسر بأنه يريد أن الجامع الصحيح يساوي المسند الصحيح في الأصحية في اجتماع الشروط فيهما. والحاصل أن قول القائل فلان أعلم أهل البلد بفن كذا ليس قوله ما في البلد أعلم من فلان بفن كذا، لأنه في الأول أثبت له الأعلمي، وفي الثاني نفى أن يكون في البلد أحد أعلى منه، فيجوز أن يكون فيه من يساويه فيه. يعني فرق بين النفيين، تنفي يعني أعلم الناس في بلدة كذا بالحديث بالأصول بكذا فلان، إذن هذا أعلم الناس، لكن ما في البلد أعلم من فلان بكذا، نعم ما يوجد أعلم، لكن يوجد إيش من يساوي. قال اللي حافظ ابن حجر، وإذا كان لفظ أبي علي محتملا لكل من الأمرين لم يحسن أن ينسب إليه الجزم بالأصحية. يعني إن بعض أهل العلم كالنووي وغيره قالوا إن أبا علي يقول إن أصح كتاب هو مسلم، هذا خطأ، هذا الفهم خطأ، إنما أنه يوجد من يساويه، وليس أنه أصح الكتب على الإطلاق. يعني كما فعل جماعة منهم النووي رحمه الله في شرح مسلم وغيره، حيث قال: وقال أبو علي كتاب مسلم أصح. وقد سبقه، سبق النووي، كل من شيخيه المؤلف، يقصد المؤلف من؟ ابن الصلاح، وليس العراقي، لأن العراقي متأخر، والعز بن جماعة، عفوا، وقد سبق ابن حجر في هذا الكلام. كل من شيخيه المؤلف، يقصد العراقية، والعز بن جماعة سبق ابن حجر في هذا التفسير والإيضاح. إلى الإرشاد لذلك، بل لعدم صراحة مثل ذلك، قال الإمام أحمد: ما تروي عن أثبت من هشام الدستواي، أما مثله فعسى. يعني لنوضح هذا الذي أوضحه ابن القطاع. طيب، أحمد قال: ما تروي عن أن أثبت من هشام الدستواي، أما عن مثله فعسى، يعني أثبت المثلية ونفى الأفضلية. ويتأيد كل هذا بحكاية التساوي قولا ثالثا في المسألة، بل فيها رابع، وهو الوقف. طب إذا علم هذا، إذا علم كل الكلام هذا، طيب نريد أن نصل أيهما أصح، أن نصل إلى أيهما أصح، البخاري أم مسلم؟ قول الجمهور إن كتاب البخاري أصح. قال: إذا علم هذا فدليل الجمهور إجمالي وتفصيلي. أما الإجمالي، الكلام الإجمالي، فاتفاقهم على أن البخاري كان أعلم بالفن من مسلم، كلام إجمالا، نريد الإجمال، فالبخاري أعلم والأعلم أعلم، وكتابه يكون أدق، خاصة أنه بذل أقصى جهده، رجل ظل 16 عاما يؤلف كتاب، فلا يقال ليس شرطا أن الأعلم يكون كتابه أصح. لا، هذا إذا كتبه على عجلة، أما إذا بذل أقصى جهده في الوصول إلى التمام والكمال فيه، إذن يكون هذا جملة وهو أعلم، إذن سيصب علمه كله في هذا الكتاب. كان أعلم بالفن من مسلم، وأنه تلميذ وخريجه. مسلم تلميذ وخريج، خريج يعني إيش يا أخوان؟ قلت من قبل، طالب العلم العاقل يدرس على من شاء، ولكنه لا يتخرج إلا بشيخ واحد. تخرج مثل ابن القيم، تخرج بابن تيمية، ابن حجر ولهيثم وأبو زرعة بن العراقي تخرجوا بمن؟ بالعراق. طيب، وهكذا، يعني لك شيوخ، لكن شيخ معين هذا الذي تحمل علمه. ومثل مثلا بعض إخواننا من تلاميذ الشيخ الألباني، لهم شيوخ، لكن شيخهم الأكبر الذي تخرجوا عليه والذي لازموه هو الشيخ الألباني مثلا. يعني حتى قال الدارقطني: لولا البخاري لما راح مسلم ولا جاء. يعني بدون البخاري لا قيمة لمسلم، وهذا الدارقطني ليس واحدا عاديا. ولكن قد يقال: لا يلزم من ذلك أرجحية المصنف، صح هو أعلم، لكن لا يلزم، لكن كما قلت أنه إذا بلغ أقصى جهده فلا شك أنه سيضع كل علمه في مثل هذا الكتاب، كما أنه لا يلزم المرجحية، ويجاب بأنه الأصل، ومن ثم اتجه تعلق الأولية بالمقصود. وقول النووي إن كتاب البخاري أكثرهما فوائد ومعارف ظاهرة وغامضة، يعني أكثر معارف وفوائد، هذا كلام ظاهر ولكنه غامض في إيش؟ يحتاج أولا الاستقراء، ثانيا إن هذه الفوائد ما يحصلها إلا من يتعب ويجد. هذا هو الجواب الإجمالي. الجواب الإجمالي أن كتاب البخاري أصح. لماذا؟ لأن مؤلفه هو شيخ مسلم، ولأنه أمكن وأقعد وأقوى في علم في علوم الشرع من مسلم رحمه الله تعالى. أما التفصيل، تعال للتفصيل وانتبه للجواب التفصيلي، فهذا هو المهم. وأما التفصيلي، لكن تعبتم، أخشى أن تكونوا تعبتم، ولو تعبتم في سبيل الله، نأخذ إن شاء الله تفضيل البخاري على مسلم ونكتفي إن شاء الله. أظن يعني أفرحناكم. لا والله يعني سنتمنى لو لو لو أن المجلس يدوم طيلة الحياة ونبتعد عن هموم الدنيا، لكن سنة الله الكونية. وأما التفصيلي انظر كأن على رؤوسكم الطير، تعال نخوض في الأحزاب والردود، ستجد هذا يحزن وهذا يتقل وهذا قد يرد وهذا يتقدم، لكن في العلوم الشرعية سكينة. وهكذا شأن العلم. شيخنا الله يرحمه الشيخ مقبل كنا إذا نخوض في هذه الأمور القلب يتغير، فإذا رجع لحدثنا وأخبرنا وتحدثا بنعمة الله ما كان يطمئن ولا يرتاح في وجودي عنده إلا أن أجلس عن يمينه، وهذه سببت لنا مآسي. يعني ما يطمئن إلا إذا جلست عن يمينه، وإذا يعني إذا يعني حدث يعني ضيق يعني فليكن على يساره، ما كان يرتاح إلا بهذا. صلى الله عليه يرحمنا ويرحمه. فإذا رجع لحدثنا وأخبرنا قل يا أبا عبد الرحمن كيف تجد قلبك، فيضحك يقول اطمئن. أقول سبحان الله، إذا تحدثنا في أمور الخلافات بيننا وبين الإخوة المسلمين والأحزاب والحكومات تشعر إن القلب فيه شيء من ثقل على النفس، ترجع لحدثنا وأخبرنا تجد لها ذوقا وطعما في القلب، ولا يعرف الشوق إلا من يكابده، ولا يعرف الصبابة إلا من يعانيها. صحيح. ولذلك قالوا من أبغض أهل الحديث ففي قلبه دخل. الإمام أحمد عندما قال ابن أبي قتيلة أهل الحديث قوم سوء ونفضوا، قال زنديق زنديق زنديق. حلاوة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا ابتدع الرجل بدعة نزعت حلاوة الحديث من قلبه. إذا أحببت الحديث بلحمك ودمك وشحمك ستتلذذ بحدثنا وأخبرنا التي ينفر منها جمهور الناس الآن. أرجع، هذه جملة اعتراضية من باب إيه يعني، لأن ما سيأتي هذا مهم جدا، انتبهوا لهذا، هذا في غاية من الأهمية. ما هي أوجه تفضيل الجامع الصحيح على المسند الصحيح تفصيلا وبيانا؟ وأما التفصيلي فالإسناد الصحيح مداره على الاتصال وعدالة الرواة. هكذا، ما هو الشذوذ مخالفة، العلة تكون في بسبب في الأسانيد، فمدار الحديث الصحيح على الحقيقة اتصال وثقة الرواة العدل. وكتاب البخاري أعدل رواة وأشد اتصال. إذا جئنا للتفصيل فمدار الصحة على الاتصال وعلى ثقة الرواة، عدالة الرواة. كتاب البخاري أشد اتصالا وأشد وأعدل رواة. وبيان، تعالى نبين أن الذين انفرد البخاري بالإخراج لهم دون مسلم 435 رجلا، 435. اكتبها عندك على كتابك بالقلم رصاص بالحساب حتى تحفظها. 435. انتبه، هؤلاء الذين انفرد البخاري برواية عنهم دون مسلم، يعني لم يروي لهم مسلم. انتبه للكلام. المتكلم فيهم بالضعف نحو كم؟ نحو 80، يعني أقل من إيش؟ من الخمس. طيب، أقل من الخمس. 85 بكم؟ 400. هؤلاء 435. والذين انفرد مسلم بإخراج حديث دون البخاري 620 رجلا. المتكلم فيه منهم 160 رجلا، على الضعف من كتاب البخاري. يعني البخاري تكلم انتبه أنه متكلم فيهم بحق أو بباطل، لكن تكلم فيهم البخاري تكلم في 80 من رواته ومسلم تكلم في 160 من رواته، هذه واحد. ولا شك، انتبه للدقيقة والفائدة الجميلة هذه، ولا شك أن التخريج عمن لم يتكلم فيه أصلا أولى من التخريج عمن تكلم فيه ولو كان ذلك غير شديد. فرق بين الإمام والعالم الذي لم يطعن فيه وبين الذي طعن فيه، وإن كان الطعن لم يسلم أو كان الطعن يسيرا، فرق. طيب، وأيضا الأمر الثاني، فالذين انفرد بهم البخاري ممن تكلم فيه لم يكثر من تخريج أحاديثهم بخلاف مسلم. هذا الأمر الثاني، أن البخاري لم يكثر في المتكلم فيه ومسلم أكثر. الأمر الثالث، أن معظم الذين تكلم فيهم في البخاري من شيوخه، والرجل أعلم بشيوخه من غيرهم، والذين تكلم فيهم في مسلم أغلبهم ليسوا من شيوخه. هذا الأمر الثالث. الله أكبر، الله أكبر. والذين انفرد بهم البخاري ممن تكلم فيه أكثرهم من شيوخه. رقم 1 2 3، أشهد أن لا إله إلا الله. الذين لقيهم وخبرهم وخبر حديثهم بخلاف مسلم، أشهد أن لا إله إلا الله. فأكثر من ينفرد به ممن تكلم فيه من المتقدمين. الأمر الثالث إيش؟ أشهد أن محمد رسول الله. أن الذين تكلم فيهم بالبخاري من شيوخه، فالرجل أعلم بشيوخ. أنت عشرت شيخك، تعرف ماذا فيه من ضبط بخلاف غيره. أشهد أن محمد رسول الله. لكن مسلم أغلب الذين تكلم فيهم من المتقدمين. لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني من شيوخ شيوخه، من تابع التابعين، من التابعين. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. المتكلم فيهم في البخاري 435، في مسلم هنا في الفتح، في الفتح 620، في هدي الثري وغير، لا انفرد، والمتكلم في البخاري 80، عند مسلم 625 الذين انفرد بهم عند النووي وعند ابن حجر، اما الذي وقع هنا 620. إذن المتكلم فيه عند البخاري 80، المتكلم فيه عند مسلم كم؟ 160. هذه الأولى. الثانية، أن الذين تكلم فيهم البخاري لم يكثر عنه، مسلم أكثر عن المتكلم فيه. الأمر الثالث، أن الذين تكلم فيهم عند البخاري أغلبهم من شيوخه، والرجل أعلم بشيخه من غيره، بخلاف مسلم فأغلبهم من المتقدمين. ولا شك أن المرأة أعرف بحديث شيوخ من حديث غير من حديث غير ممن تقدم، وأكثر هؤلاء الذين تكلم فيه من المتقدمين. انتبه الأمر الرابع، يخرج البخاري أحاديثهم غالبا في الاستشهادات ونحوها بخلاف مسلم. إذن الأمر الرابع، أن مسلما يحتج بحديث المتكلم فيه، بينما البخاري في الغالب في الشواهد والمتابعات. ولا شك أن الراوي إذا كان متكلما فيه فيصلح في الشهادة المتابعات ما لم يتهم في في في في عدالته. طيب، لكن أن يصبح رأسا، أن يصبح رأسا ولو لم يتابع، فهنا قد يضعف حديثه في مثل هذه الحالة. هذا إيش بالنسبة للعدالة. وأما ما يتعلق بالاتصال، نحن قلنا في شروط البخاري، تذكرون إن البخاري اشترط شرطين زائدين عن إيش؟ عن شروط الحديث الصحيح. الأول ما هو؟ أنه لا يروي عن الراوي المعاصر الثقة الذي لم يوصف بتدليس عن شيخه الذي عاصره ولا يعلم له لقاء، أنه لا يروي عنه أو لا يصحح إلا إذا لقيه مرة، يعني لقيه ولو مر. مسلم يكتفي بإيش؟ بالمعاصرة. نحن قلنا لم يثقة ولم يوصم بتدليس ولم يوجد دليل على لقياه أو عدم لقياه. ولا شك أن مذهب البخاري أجل وأدق، وإن كان الراجح عندي في المسألة أنه يدور مع القرائن عند هذا وهذا. طيب، فمسلم كان مذهبه، بل نقل فيه الإجماع في أول صحيحه، أن الإسناد المعنعن له حكم الاتصال إذا تعاصر المعنعن والمعنعن عنه وأمكن اجتماعه، والبخاري لا يجعل على الاتصال حتى يثبت اجتماعهما، أو نقول حتى يثبت اجتماعهما، إما أن يثبت هو وإلا في الصواب حتى يثبت اجتماعهما ولو مرة واحدة. طب هنا أدق أيضا في الرواة المكثرين. البخاري يروي عن من؟ عن الطبقة الأولى من رواة الشيخ المكثر كالزهري وقتادة والأعمش وشعب وأمثال هؤلاء. والطبقة الثانية ينتقي منها أو في الشواه. مسلم يستوعب الأولى والثانية وينتقي من الثالثة، والثالثة لا يعرج عليها البخاري أصلا. ولا شك أن البخاري هنا أيضا إيش؟ أدق. ولذا قال النووي: وهذا المذهب يرجح كتاب البخاري. قال: وإن كنا لنحكم على مسلم بعمل في صحيح بهذا المذهب، لكونه يجمع طرقا كثيرة يتعذر معها وجود هذا الحكم الذي جوزه. انتهى. وذلك في الغالب، وما عداه فجلالته تنبع عن مشي ما لم يتصل عليه. إحسانا للظن كما قال ابن رشيد في كتابه السنن الأبين والمورد الأعين في المحاكمة بين الكريمين الشيخين في السنن في الإسناد المعنعن. طيب، قال إن هناك بعض الأحاديث قبلت إحسانا للظن بالشيخين الكريمين، وما ذكره بعضهم من المرجحات لكتاب مسلم سوى ما سلف عن ابن حزم، فمع كونه كما مر غير مستلزم للأصحية، معارض بوجود مثل أو أحسن منه من نمطه في البخاري كالاستنباط الثمرة العظمى، وربما ألم بتفسير الغريب وإيضاح مختلف الحديث وبيان الخلاف والإلزام بالتناقض وغيره مما لا نطيل بإيضاحه. يعني إذا كان ابن حزم رجح مسلما بأنه لا يوجد فيه إلا الحديث السرد، ففوائد البخاري من هذه الحيثية ترجح، لأنه يأتينا بالاستنباط وهذه ثمرة عظيمة، يأتينا بتفسير الغريب وإيضاح المختلف الحديث وإيضاح المشكل وبيان الاختلافات، وأنه يلزم أصحاب المذاهب بالأدلة وإلى غير ذلك. وقد قال الحافظ الفقيه الإمام النظر أبو بكر الإسماعيلي رحمه الله: إنه أي مسلما رام ما رام البخاري، إنه لم إلا أنه لم يضايق نفسه مضايقته، وروى عن جماعة لم يتعرض البخاري للرواية عنهم، وكل قصد الخير وما هو الصواب عنده، غير أن أحدا منهم لم يبلغ من التشديد مبلغ أبي عبد الله، ولا تسبب إلى استنباطه المعاني واستخراج لطائف فقه الحديث وتراجم الأبواب الدالة على ما له صلة على ما له وصلة بالحديث المروي فيه تسببه، ولله الفضل يختص به ما يشاء. وتراجم الأبواب الدالة على ما له وصلة بالحديث المروي فيه تسببه، ولله الفضل يختص به ما يشاء. المعنى هنا حاضر. المعنى هنا انه يقول ان مسلما حاول ان يصل الى البخاري ولم يصل، والبخاري رحمة الله تعالى عليه شدد على نفسه في أمرين، شدد على نفسه في شروط الحديث الصحيح في كتابه، وشدد أيضا في استنباط الأحكام الشرعية، وبذل جهدا جهيدا، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. إذن كتاب البخاري أرجح من أموره. أولا الرجال المتكلم فيهم في كتابه أقل، الذين انفرد عنهم أقل ممن انفرد عن بهم مسلم، الذين انفرد يعني البخاري بالرواية عنهم لم يكثر من التخريج في حديثهم، الذين متكلم فيهم في البخاري أغلبهم شيوخ بخلاف مسلم، الذين تكلم فيهم البخاري في الغالب يكون في الشواذ والمتابعات بينما مسلم يكون في الأصول. مسلم عنده أن الراوي الثقة الذي لم يوصم بتدليس، وإذا روى عن شيخ عاصر وإن لم يعلم لقاؤه من عدمه يحمله على الاتصال، بخلاف البخاري أنه يشترط الاتصال ولو مرة واحدة. فبهذا يرجح الجامع الصحيح على المسند الصحيح. ثم نقف عند قوله وبالجملة فكتابهما أصح كتب الحديث ولكنهما لم يعما، يعني هل سؤال هنا اكتب سؤالا هنا، هل استوعب البخاري ومسلم الأحاديث الصحيحة أم فاتهم بعض الصحيح؟ اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم امتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا النار مصيرنا، برحمتك أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين.